بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي لبنان، اللهم سدد رميهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، آمين. كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن الشهوة، ذكرنا أسباب الوقوع في الشهوة المحرمة، وقلنا السبب الأول ضعف الإيمان، تكلمنا عن سبب من أسباب ضعف الإيمان وهو البعد عن القرآن، ويعني مهم إن احنا نرجع ليه المجلس الأخير. السبب الثاني من أسباب السقوط في الشهوة المحرمة هو الصحبة. احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ احنا بنتكلم عن احنا في المجلس الاول اتكلمنا عن الشهوة، فكرة يعني الشهوات عموما، وذكرنا كلام ابن كثير رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. فاتكلمنا عن مفهوم الشهوة، اما الشهوة دي تكون حاجة مباحة فالإنسان يتعامل معها بانضباط فلا يتجاوز الحد، يعني لا يسرف مثلا في الأكل والشرب، أو الشهوة دي هتخرج في طريق يحبه الله سبحانه وتعالى زي الزواج. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الصحابة سألوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهنا الشهوة بقى فيها إيه؟ ثلاث أقسام: القسم اللي هو المباح اللي هو مثلا زي الأكل والشرب، الإنسان لو احتسب فيه نية صالحة وأكل أكل من حلال وشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الطعام والشراب، ويثاب، لكن لا يتجاوز الحد، يعني لا يسرف. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والشهوة اللي تخرج في طريق الطاعة والخير زي ما ضربنا مثال كده، أو الشهوة اللي تخرج في الطريق الحرام. فاحنا هنا كلامنا عن إيه أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة، واضح؟ فذكرنا في المجلس اللي فات أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة، وقلنا من أعظم الأسباب ضعف الإيمان. لو تفتكروا كنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لو تفتكروا كلام ابن عباس رضي الله عنهما العكرمة لما سألوا قال: كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه وبعدين قال هكذا. فهنا الحديث بيبين إن لو الإنسان كان مؤمن إيمانا كاملا كانش هيقع في الزنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهنا فهمنا إن من أسباب سقوط الإنسان في الزنا والفواحش ضعف الإيمان، وتكلمنا عن إن من أسباب ضعف الإيمان البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. في أسباب كتير لضعف الإيمان، لكن منها السبب اللي احنا حبينا ان احنا نركز عليه المرة اللي فاتت، بعد الإنسان عن القرآن عن الوحي. طيب النهاردة بقى نتكلم عن السبب الثاني من أسباب سقوط الإنسان في الشهوة المحرمة. خلاص اللي محضرش الدرس اللي فات يعني كده ايه مجمع معنا، يعني بنتكلم ان انسان ليه الشاب مثلا ممكن يقع في علاقة حرام او يقع في الزنا والعياذ بالله، ليه ممكن بنت تقع في شهوة محرمة في علاقة محرمة او تقع في مقدمات الفاحشة ليه؟ فقلنا الضعف ده بيكون اما بسبب ضعف الايمان او ممكن يكون في اسباب تانية منها الصحبة، وده يا جماعة كتير جدا كتير جدا. يعني لما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أنا عارف إن كلنا حافظين حديث، يعني أنت ممكن تكون حافظ حديث من ابتدائي، المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لكن إحنا عايزين نقف وقفة نتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول الرجل أو المرء على دين خليله، يعني أنت هتبقى ماشي زي ما صاحبك ماشي على طريقته على دينه فلينظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أهل الإيمان أنه يتأمل، المؤمن يتأمل هو بيصاحب مين. يعني أنت محتاج أن أنت تقعد مع نفسك قاعدة كده، هو أنا بصاحب مين؟ صاحبتك دي أثرها عليك عامل إزاي؟ فلينظر. أنا محتاج أن أنا أعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام. معلش سامحونا. قال المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فالنبي بيأمرك أن أنت تتأمل شوف أنت بتصاحب مين. فلينظر أحدكم من يخالل ليه؟ لأن كتير من الناس وقع في الحرام وانتكس وترك الطريق أصلا ووقع فيه كبيرة من أكبر الكبائر بسبب الصحبة. كم بنت صاحبت بسبب صاحبتها اللي فضلت تتكلم معاها وتشجعها وتقول لها يا بنتي ده والله ده معجب بيكي، ده بيحبك، ده بيخاف عليكي، ده بيتكلم عنك كذا، فضلت تغويها وتزن عليها لحد لما في الآخر صاحبت. وبعد لما صاحبت دخلت بقى في التعلق بقى المحرم والعشق ومقدمات الزنا، وممكن تكون حياتها اتدمرت بسبب صاحبتها اللي فضلت تزن عليها لحد لما تصاحب. وانا متأكد ان كل واحد بيسمعني دلوقتي ممكن لو قاعد يفكر كده هيفتكر في معصية معينة هو وقع فيها بسبب صاحبه. ان كم شاب مثلا دخل في سكة المخدرات بسبب صاحبه، ان هو قاعد في قاعدة مع الشباب حد عزم عليه مثلا بمرة، هم قاعدين على القهوة عزم عليه بشيشة، بعدين مرة عزم عليه بسجارة، مرة بيشربوا حشيش فيعني قال له خد نفس شوية شوية بقى خلاص مشي في سكة المخدرات بسبب واحد دخله في الطريق. فهنا احنا ننتبه للخطر ده. يعني في دلوقتي احنا قلنا ان في حاجات حوالين الانسان بتثير الشهوات، تثير الشهوات، حواليك اعلانات في كل مكان، افلام، مسلسلات. خلينا انت كده شاب مثلا لسه لم يتزوج، بنت لسه لم تتزوج وعنده رغبة وعنده شهوة وعنده مشاعر ونفسه يخرج المشاعر دي، فبعدين شوف حواليه بقى كل ايه، كل حاجة بتثير هذه الشهوات علشان تخرج في طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يطلع مثلا ممثل ولا مغني يقولك عادي ان واحد يعيش مع واحدة في يعني من غير زواج، وتلاقي أفلام ومسلسلات بتتكلم عن الفكرة دي، فكرة الصحوبية والعلاقات الحرام، وإن إزاي إن الراجل يكون ليه أكتر من علاقة، أو يعني تأكيد لمعاني التمرد على الأهل والعلاقات المحرمة وان واحده تهرب من بيتها. شوف كل الفساد اللي حواليك والشهوات قاعده تثار بكل الطرق، اغاني، افلام، مسلسلات حب، مسلسلات رومانسيه، مسلسلات فيها مشاهد اباحيه، الاف المواقع الاباحيه في كل مكان، الشارع في التبرج والعلاقات المحرمه بقت عادي، كل المثيرات اللي حوالين الانسان. ده جانب، ده هيجي معانا في العلاج ازاي الانسان يتعامل مع ده. لكن من الحاجات القويه جدا اللي بتؤثر في سلوك الانسان وقرارات الانسان الصاحب. يعني انا بستغرب من كتير مننا يقول لك انا لا، انا صحابي ما بيأثروش فيا، ما لهمش اثر عليا. ده يا جماعه يعني ده شيء صعب، لان الانسان بيتاثر، انت كده كده بتتاثر بالخلطه، الشخص اللي انت بتخلطه وبتقعد معاه وبتصاحبه كده كده بتتاثر بيه. ده ممكن مثلا تكون مصاحب انسان هو مشغول بالكوره ومتابعه الماتشات والدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا والدوري المصري ومش عارف، وقاعد متابع والصفقات والانتقالات ومش عارف ايه، مشغول بالكوره. فكل ما يقعد معاك يتكلم عن الكوره هتلاقي نفسك انت بدات تعرف مواعيد الماتشات، بقيت متابع، عندك خلفيه، هتلاقي نفسك بتتاثر. ده تاثر، المرء على دين خليله، هنا انت على طريقته هو. يعني مش لازم تكون حاجه حرام، هو ممكن يشغل الانسان عن طلب العلم، يشغل الانسان عن فعل شيء نافع. فتلاقي انت قاعد معاه بيتكلم عن انا والله شفت مسلسل حلو جدا ويرشح لك المسلسل ده، خلاص شكرا، انت وقعت خلاص في حفرة، قعدت مثلا شهر مثلا مسحول مع المسلسل ده، مسلسل 200 حلقة 300 حلقة 600 حلقة، خلاص وقع في رشح له مثلا انمي ولا حاجة، ولا التاني دخل في قصة تانية خالص. بسبب ايه؟ بسبب صاحب، بسبب ستوري هو مثلا شافها على الواتساب ولا حاجة، واحد بيرشح أغنية ولا بيرشح مسلسل ولا بيرشح فيلم معين. عشان كده خطر، انت بتصاحب مين؟ طب انت ايه المدخلات بتاعتك؟ ده مهم كمان، خصوصا للنساء قبل الزواج وبعد الزواج. انت مدخلاتك اللي بيأثر على الافكار بتاعتك والقناعات بتاعتك، المدخلات بتاعتك. ومن الحاجات المؤثرة جدا القوية جدا الصحبة. كم واحدة زي ما كنا بنقول وقعت في خيانة زوجية، ولا وقعت في طلاق، ولا وقعت في علاقة محرمة بسبب صاحبتها. عشان كده حتى لما تيجي تتأمل في المعنى ده في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا قصة، يعني في قصة أبي جهل عليه لعنة الله، فيها عبرة. يعني أبو جهل كان يعني ما كانش أقوى واحد في قريش من ناحية يعني القوة البدنية، ولا أكبر واحد في السن، لكن كان مؤثر. يعني في صاحب كده مفسد. يعني مثلا أحكي لكم مثلا قصة واحدة مثال على ده، على أثر أبي جهل على المشركين، ومش بس مش أي حد، كبار المشركين زي عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة مثلا يجي في يوم بدر مش عايز يقاتل، يقول لهم يا جماعة يعني ايه، اعصبوها برأسي وقولوا جبنا عتبة، خلوا بينه وبين الناس وخلاص، يعني ايه يخذل عن القتال، يقول لهم خلاص يا جماعة نرجع، مدام العير القافلة بتاعت ابي سفيان عدت خلاص هنقاتل ليه. فيجي ابو جهل يسخنه، يقول له انت يعني رئتك اتملأت بالجبن والخوف لما شفت الجيش كده اترعبت. فيطلع عتبة أول واحد يبارز ويقتل على يد حمزة رضي الله عنه. تخيل الواحد كان لسه بيقول لهم يا جماعة بلاش نطلع وبلاش نحارب، إن يتقال له كلام يخليه يطلع أول واحد يقاتل في المبارزة. في البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس. خد بالك، أبو جهل وإيه؟ أصحاب له جلوس. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. اللي تكلم، اللي حرض، أبو جهل. قال يلا يا جماعة مين يقوم، يلا يأتي بسلى جزوري بني فلان، يجيب كده ايه الامعاء والاشياء اللي بتخرج من بطن كده ايه الجمل اللي مدبوح ده، ويحطها على هي كده بالقاذورات بتاعتها بالدم على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. قال: فانبعث أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط. يعني طب مين اللي حركه؟ مين اللي حمسهم ومين اللي شجعهم؟ هو أبو جهل. أنت ممكن إيه تقعد تتفكر كده تقول آه فعلا أنا وقعت في أنا هنا دلوقتي بسبب صاحب. فخلي بالك من النقطة دي. يعني أنا شفت في حياتي كتير اللي معرفش ياخد قرار ان هو يغير الصحبة بتاعته بعد قرار التدين. يعني مثلا حصل مثلا حد قريب منه مات، كان في دخلة رمضان، حصل له ابتلاء، فحصلت له حالة من اليقظة، فاق، وبعدين قال خلاص انا هبتدي بقى احضر دروس واتغير وكده. اللي ما بيعرفش ياخد قرار ان هو يغير الصحبة بتاعته، ان هو يبتعد عن صحبة السوء وصحبة الشر، الصحبة اللي هو يتكسف ان هو يظهر التدين بتاعه قدامهم وكده، اللي ما قدرش ياخد القرار ده ما بيكملش في الطريق، في الغالب بيفضل يتردد بين الصحبة الفاسدة وبين بيئة الإيمان. في الآخر هو لازم ياخد قرار. واضح يا جماعة؟ فهنا ننتبه ان ممكن حد يكون واقع في الشهوة الحرام بسبب الصحبة اللي حواليه، مش لازم تكون بطريقة مباشرة. يعني عشان ما تفهمش ان هو ممكن يكون لازم ان حد يجي يكلمك ويقول لك صاحب، او ان واحدة تيجي تكلمك وتقول لك والله صاحبي فلان او كلمي فلان، او يشجعه على فعل الحاجة الحرام. مش لازم. هو مثلا ممكن بيخرج مثلا مع بناته وبياخدك معاه، او هي مصاحبه صاحبتك اللي انت تعرفيها وصاحبها بيجي فبيسلم عليكي بيهزر معاكي مش عارف ايه كده، فتبتدي النفس تشتاق. يعني هي بتنزل مع صاحبتها اللي مصاحبه، هي بتقول انا عندي مبادئ وما بصاحبش، بس صاحبتي اللي هي المقربه مني قوي مرتبطه مصاحبه، فهي بقى شايفاها وبتقعد معاها وبتحكي لها. هي ما بتقولهاش صاحبي، بس قاعدة تحكي لها قد ايه هو لطيف معاها، قد ايه هو جدع معاها، قد ايه بيجيب لها هدايا، قد ايه هو مثلا بيساعدها، ولما بيبقى عندها مشكلة بتروح له. طيب التانية دي بقى اخبار قلبها ايه؟ القاعدة تسمع وقاعدة تتفرج على صور صاحبتها، هي قاعدة معاها بتفرجها، شوفي احنا كنا امبارح بنتعشى في المكان الفلاني او خارجين في كذا، ده جاب لي كذا، ده قال لي كذا، إيه ده صالحني ازاي. طب هي اخبار قلبها ايه بقى اللي هي اللي مش مصاحبة دي؟ والقلب يهوى ويتمنى، هتتمنى ان هي في يوم من الايام تصاحب، حتى لو هي دلوقتي ما صاحبتش. والصحوبية هي خلاص هي البوابة والطريق الى مقدمات الزنا ثم الى الزنا، هي خلاص هي البوابة دي. يعني ما تتخيلش ان هي هتقف عند حد معين، واسأل اي حد، يعني اسأل اي حد ماشي في الطريق ده، الشيطان ليه مداخل وليه مكايد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، شر الشيطان وشركه، حبائل الشيطان، مكايد الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. هي بتبدأ الاول علاقة عادية وفي ضوابط وفي حدود وفي مش عارف ايه، طبعا هو بيدعي ان في حدود، لكن بعدين ايه اللي بيحصل؟ يحصل تطورات، يحصل تجاوز في الكلام، مقدمات الزنا زي ما هيجي معانا. فخلي بالك ان مش بس معنى الكلام هنا عن ان من اسباب السقوط في الفاحشة والفتنة اللي هي علاقة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، مش بس الاسباب الصحبة، بمعنى ان حد يجي يقول لك بقول لك ايه ما تصاحب بقى انت ما بتكلمش، لا انت شوف انت صحابك العاديين مثلا اللي معاك في الجامعه او اللي معاك في المدرسه اللي انت عامل لهم مثلا فولو على انستجرام، انت دلوقتي لما تشوف الستوري اللي هو بينزلها هو او متصور هو صاحبته منزل صوره، انت بيحصل في قلبك ايه؟ تتمنى ده، تتمنى ده. هو منزل صورة ولا فيديو مثلا ليهم مع بعض، ولا حاجة على تيك توك ولا حاجة، انت بتتمنى ده. في حتى يا عم لو مش صاحبك خالص نفس فكرة متابعة المشاهير اللي بيصوروا حياتهم الزوجية واللحظات الرومانسية، أو الناس المرتبطين المصاحبين، أنت بتتابع ده ليه؟ يعني أنت مش بس بتشوف فيديوهات فيها منكر، فيها منكر، وقلبك بيتعود. ما هو أنا دلوقتي لما أتفرج على فيديو اتنين متصاحبين وقاعدين بيحبوا في بعض وبيهزروا مع بعض ويعملوا في بعض مقالب وكده، طيب انت فين الانكار القلبي؟ مش ده منكر؟ مش ده شيء حرام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب انت لما تتفرج على ده وتضحك ويبقى ده محتوى بالنسبة لك عادي مألوف، أخبار القلب ده إيه؟ بيتغير إزاي؟ أو إن هو يشوف فاحشة وهو ما عملهاش بس يرضى بيها، يعني هو لم يشهدها لكن رضي، فكأنه بالظبط إيه، هو اللي عمل. واخدين بالكم من خطورة ده؟ إن أنا دلوقتي قلبي بيتعود على المنظر الحرام ده أو العلاقة المحرمة دي، وممكن أقعد يضحك ويهزر ويبقى ده محتوى عادي ان انا بشوفه. طيب اثر ده عليك ايه؟ اثر ده عليه ان هو بيخليه انا عايز اعيش ده، عايز اعمل كده. فخلي بالك، اركز في الحتة دي، ان من اسباب السقوط، من اسباب السقوط الصحبة. ماشي؟ طيب ايه كمان يعني من اسباب، بسم الله، ايه كمان من اسباب السقوط في الشهوة المحرمة؟ من الاسباب اطلاق البصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال، فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش لمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ركزوا في حيز ده جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر. العين اللي بتنظر للحرام بشهوة وتتمتع وتتلذذ بالنظرة المحرمة دي، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين دي تزني، وزناها النظر. طيب لما هو يشوف هنا، شوف البداية تسلسل الحديث: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع. هي دلوقتي البنت بعد ما خلاص احنا في مرحلة النظر، هي بتبص عليه وهو بيبص عليها، وبعدين بدأ يلمح يتكلم يحصل موقف، فتسمع وتتلذذ بالكلام، ان هو بيقول لها انه قد ايه معجب بيها، قد ايه هي جميله. وبعدين كمان شويه لما العلاقه تتطور شويه يبقى فيه الكلام الفاحش، لان هو الشيطان مش هيسيبك. يعني هو ممكن يكون كان انسان يعني طيب ومحترم ومش عارف، هو يعتقد كده ان انا يعني ماليش في الحاجات دي، وبعدين شويه يلاقي نفسه ايه، عايز يقول الكلام ده، الكلام الفاحش. وهي بعد ما كانت من بداية مستنكرة جدا ازاي ان احنا نتكلم في حاجة زي كده، بدأت تتلذذ بالكلام. خلي بالك هو لسه دلوقتي ايه، مفيش لا مقدمات زنا ولا لمس ولا خلوة ولا اي حاجة، بس بدأ يبقى فيه تلذذ بسماع الكلام، كلام الحب والكلام الفاحش. فالعين بتزني والاذن بتزني بالسماع ده، التلذذ ده. قال: واللسان زناه الكلام. بعد ما كانت الاول بتسمع بس، بدأت هي كمان تتكلم وتجاري في الكلام، وتبقى المكالمة بينهم مكالمة فاحشة كلها كلام، ربنا يعافينا، كلام جنسي فاحش، شوف هنا الحياء ازاي بيقتل في قلب المرأة في قلب الرجل، ان يتعود ان هي تقول الكلام الفاحش ده، وان هي تتعمد ان هي تثير شهوته. ازاي تتفنن ازاي ان هي تثير شهوة صاحبها او اللي هي مرتبطة بيه. خلاص مع الحب خلاص توقف عند مرحلة معينة اللي هي العلاقة اللي هي البريئة، وبعدين ده بدأ يدخل في ايه، في الشهوة. هو عايز يتمتع ويقضي الشهوة بتاعته، وهي نفس الكلام عندها مشاعر وعندها رغبة وعندها شهوة، وممكن تبقى فيها علاقات يبقى فيها زي نوع من الايه، من التهديد كده. يعني لو انت مش هتديني اللي انا عايزه من التمتع اللي هو الحرام ده، ممكن تبقى هي متضايقة ومش عايزة كده، لكن هو دايما بيهدد انا هسيبك مش هكمل، لان هو عايز يتلذذ، عايز الشهوة، عايز اللمسة الحرام، عايز النظرة الحرام، عايز الكلمة الحرام، عايزة تبعت له صورة، تبعت له فيديو، هو عايز يقضي الشهوة بتاعته. فهي لو امتنعت يهددها ان هو يسيبها، وهي عشان بتعشق الشاب ده زي ما هيجي معنا بقى ان شاء الله في الكلام بعد كده عن مرض العشق، مش قادرة، فبقى يأمرها بحاجة حرام فتعمل حاجة حرام، تعمل حاجة حرام. ليه؟ مش قادرة تقوله لأ، خايفة ان هو يسيبها، وخايفة ان هي تتكسر، ومش قادرة بقى على ايه، ان هي على البعد وعلى الفراق. فايه اللي يحصل؟ فتعمل حاجة الحرام علشان ما يزعلش. خلي بالك، شوف بقى كل المقدمات دي، الاول العين مجيش مرة واحدة، العين والاذن واللسان شغال، بعد ما كان هو بس اللي بيقول الكلام، هو عنده الجرأة وبيقول الكلام الفاحش، بقت هي كمان بتجري في الكلام في الشاتنج، يا اما صوت يا اما بتكتب له بترد عليه. وبعدين خلي بالك الحياء بيتكسر واحده واحده. قال واللسان، قال عليه الصلاه والسلام والزنا واللسان زناه الكلام، وقال في رواية والفم زناه القبل يعني التقبيل، واليد زناها البطش. شوف خلي بالك ايه، الاول بدأ بنظرة السماع واللسان، وبعدين بدأ فيه لمس. لا ده احنا ماشيين في الشارع خارجين من درس، فما ايه في البداية كده يحط ايده على كتفها مثلا عشان ايه، في عربية مثلا معدية ولا حاجة، ولا من ظهرها كده يحط ايده لمسة، فهي تألف وتتعود على اللمس الحرام. خلي بالك هي كانت في البداية ايه، لا حدود وضوابط، وانا ما ينفعش اعمل كده، وانا محترمة وانا متربية وانا بصلي، وانا تعودت ان هي تبقى ماشية يلمسها يحط ايده على كتفها، وبعدين مسكت ايد، بعدين يتطور الموضوع، فهي بقت تتلذذ باللمس وتتعود عليه. وبعدين مش هتقف عند كده، يعني ما يفتكرش ان هو ايه، لا خلاص يا هتيجي بس على قد المقدمات، مقدمات الزنا، ما كل دي مقدمات. الايد اللي بتلمس دي، الايد اللي بتلمس دي، دي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هي بتزني، ما هي في لذة، في لذة باللمسة دي. الايد اللي هو ماسك ايد صاحبته وماشي، الايد دي بتتلذذ، الجلد ده هيشهد عليه يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هو خلاص هو بدأ ينسى إن الجوارح دي هتشهد. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون. فالشهوة تستثار، خلاص بقى هو بيبص وبيسمع وبيتكلم وبيلمس، عايز بقى بعدين اللي بعد كده. فقال والرجل زناها الخطى، واقف تلاقي شاب مثلا نازل، ايام كنا في الجامعة انت اصلا نازل مش طايق نفسك، عندك محاضرة الساعة مثلا 9 ولا 8 الصبح، ومش شايف قدامك ونازل، يعني بص كاره حياتك عشان تاخد الغياب، وتلاقي واحد واقف مع واحدة من الساعة 8 الصبح واقفين مع بعض بيتكلموا، تدخل محاضرة وتطلع تلاقيهم واقفين مع بعض، تدخل سيكشن وتطلع تلاقيهم واقفين مع بعض، بص هو مرابط. الرجل دي اللي هي ماشية في الجامعة رايحة جاية مع صاحبته ورايح في طريق في مقدمات الزنا، الرجل دي زناها الخطى. وهي نازلة من بيتها كده، وهي نازلة ومتزينة وهي رايحة تقابله، الرجل دي بتزني في الطريق، كل خطوة دي والرجل زناها الخطى. تخيل بقى ان خلاص كده بقى اكتملت، الجوارح كلها بقت بتزني والعياذ بالله. قال والقلب يهوى ويتمنى. خلي بالك دي اخطر مرحلة قبل الفاحشة، ان الشاب يوصل لمرحلة ان هو يهوى ايه، يتمنى الفاحشة، يتمنى، هو لسه ما عملش بس خلاص المقدمات دي كلها، القلب امتلأ بالهوى، يهوى ويتمنى. تبقى المصيبة لو ده ايه، لو ده من الناحيتين، يعني لو القلب يهوى ويتمنى عند الرجل وعند المرأة وخلاص مفيش اي مانع تاني، لا مانع مجتمع، خوف من المجتمع، خوف من الناس، ولو تمكن من الخلوة خلاص خلاص هيقع في الفاحشة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. عشان كده ما تيجي تقول يا جماعة خلي بالك، انت بتنزل تخرج مع بنات وتهزر مع بنات وتتكلم معاهم ومش عارف ايه، خلي بالك ده خطر. يعني افتكر حد من الشباب كنت اقول له، ما كان بينزل قعدته كلها مع البنات، ما بيكلمش ولاد تقريبا، في ناس كده يعني، هو ايه كل صحباته بنات، كل صحباته بنات يعني ما بيقعدش مع رجاله. فانا اقول له يا اخي خاف على نفسك، انت ممكن تقع في الفاحشة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل. يقول لي انت بتكلمني عن الزنا ليه، هو ايه علاقة الزنا بالموضوع، انا بكلم بنات عادي، بصاحب بنات عادي. ايوه هو انت مش فاهم ان دي كلها مقدمات. يعني يا جماعة هي البنت اللي وقعت فيه فاحشة، وقعت فيه الزنا صلى الله عليه، هل هي كانت من البداية عايزة تعمل كده، او هي من البداية هي حاطة في يعني هدف بالنسبة لها ان انا لما هدخل تانية جامعة ان انا هقع في فاحشة الزنا؟ لا، هي بدأت ازاي؟ بدأت بعلاقة، علاقة في ثانوي، صحوبية وتعلق وحب وكذا، وبعدين بدأت ايه واحدة واحدة لحد لما في حواجز كتير اتكسرت فجأة، وهي في تانية جامعة في تالتة جامعة وقعت في الزنا. فما ما ما يجيش حد دلوقتي يقول ايه اصل عادي انا بصاحب عادي ومفيش مشكلة، انا بنزل اخرج مع بنات عادي وبشتغل معاهم في مشروع التخرج ومفيش حاجة، مفيش مشكلة، مش حاسس يعني بأزمة او كده في الاختلاط او التعامل مع البنات وكده. ايوه انت يا اما بتضحك على نفسك يا اما الشيطان بيضحك عليك. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. وانا اسأل اي شاب دلوقتي قاعد بيسمع الدرس، ايهما احب اليك، يعني تحب ايه اكتر، ان انت تنزل كده يعني، لو سيبك من هي يعني، تخيل ان الخروج مع البنات حاجة مش حرام، ان قعدة البنات والكلام معهم والهزار معهم والنظر اليها والكده ان دي حاجة مش حرام، تحب ايه اكتر، نفسك كده بتميل لايه اكتر، ان انت تنزل تخرج مع واحدة صاحبتك او مجموعة بنات صاحباتك تتكلم معاهم وتفضفض معاهم وتهزر معاهم وكده تخرج معاهم، ولا تخرج مع واحد صاحبك؟ انت كراجل كده ايه اللي بيحبب لنفسك؟ طبعا ان انا ايه، ان انا انزل اقعد مع بنات، ليه؟ في شيء جميل، في لذة، شهوة، نفسي بتميل ليها، صح؟ طيب ايه اللي بيمنعك، يعني ايه اللي بيمنعك لو مثلا هو بيشتغل مع واحدة زميلته مثلا في مشروع في الجامعة، مثلا مشروع تخرج او حاجة، وهي جميلة جدا وهو معجب بيها وشايفها يعني في غاية الجمال وفاتنة يعني حلوة، ماشي، لكن هما بينزلوا يشتغلوا في احترام وفي ضوابط وكده. طبعا اسألك سؤال، ايه اللي بيمنعك من ان انت تتخطى الضوابط دي؟ اللي بيمنعك ان هي حاطة حدود. طيب لو جات هي في يوم من الايام كسرت الحدود دي وقالت لك يا فلان انا معجبة بيك مثلا ولا حاجة، ولا حسيت ان الكلام ايه يعني ايه في مساحة، احيانا كتير من الشباب اللي هو بيتكلم مثلا مع بنت هو عايز يدخل يتكلم فيه الكلام الفاحش او يدخل يعدي يتجاوز خطوة. الشاب دايما فكر في كده، هو عايز يقضي الشهوة بتاعته، عايز يتمتع، عايز يتلذذ. فآه يعني ممكن يكون بيحب، لكن هو في حاجة بعدين، فهو عايز يوصل للحتة دي، فيعمل ايه؟ فيرمي مثلا كلمة، هو عايز يشوف هي يعني هترد ازاي، هتتقبل الكلام، هتفتح له مجال. اول لما هي تفتح مجال، لو هي قفلت ولا انا ما ينفعش اتكلم في حاجة زي كده وتقفش، خلاص هيرجع هو خطوة لورا. طب لو هي فتحت، يعني لو فتحت له مجال في الكلام، ضحكت مثلا ولا حاجة ولا هزرت ولا مش عارف، هو بيقول حاجة تحتمل معنى كلام فاحش، وراحت هي ضحكة، طيب معنى كده ايه؟ هو هيفهم من الخضوع بالقول ده ان هي بتقول له يلا اتكلم عادي، انا ما عنديش، انا مش ممانعة. فيبتدي يدخل في الدوامة دي بقى، والنهاردة اتكلم كلام، بكرة هيقول لها ابعتي لي صورة، بعده هيقول لها ابعتي لي فيديو، بعده هيكلمها مكالمة فيديو، بعده هيتقابلوا، بعده هتلاقي نفسها وقعت في مصيبة. كام واحدة دخلت في علاقة وبعدين مع شاب وبعتت له صور وحصل، يعني خلاص هي معرفتش تمسك نفسها في موضوع الشهوة، وفتحت الأبواب على نفسها إطلاق البصر في الحرام لحد لما وصلت للمرحلة دي، وبعدين بعدها بدأ يبتزها، يقول لها هفضحك أو هنزل الصور بتاعتك لو ما عملتيش اللي أنا عايزه. وبنات كتير عايشة الواقع ده للأسف، عايشة الواقع ده، إن هي مش عارفة تخرج من الدايرة دي بسبب إن هو واحد ماسك عليها حاجة. أو لذلك يا جماعة الأمر خطير، يعني ده فساد، مش بس فساد إيمان الإنسان ودين الإنسان وآخرة الإنسان، فساد دنيا. يعيش حياة فيها توتر وقلق ورعب وخوف، خوف من الفضيحة، عشان لذة ولحظية. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. هنا انت تفهم بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إن شوف لدرجة إيه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان الرجل يتأثر والشهوة بتاعته تتحرك بسماع صوت الخلخال الزينة اللي في قدم المرأة، ولا يضربن بأرجلهن، ما تخبطش كده فتعمل يعمل صوت فيعرف ان هي وهي ماشية كده ده قلب الرجل. ربنا اثبت ان قلب الرجل يميل، ممكن تقول له كلمة قلبه يمتلئ بالطمع فيها، فلا تخضعن بالقول، هي بس تتدلع في الكلام كده فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف. لذلك تلاقي كتير من البنات بتتساهل في التعامل مع المشاهير ومع الدعاء، وتدخل وانا بحبك قوي يا شيخ، وتحط له قلب وتحط له وردة، وبعدين لما نيجي نقول يا جماعة ما ينفعش كده، لازم البنت ده انت اللي بتحضري دروس، اذا كان اللي بتحضر دروس وبتسمع وعظ بتعمل كده بتتعامل كده، يبقى ثابت ايه اللي ما تعرفش حاجة عن الدين؟ يا جماعة فين الحياء، فين الادب، فين الحشمة، فين الوقار في الكلام؟ تقول يعني هو يعني القلب اللي انا حطاه ده هو ده يعني اللي هيفتن يعني الشيخ؟ هيفتن الشيخ عادي، هيفتنه اذا كان سماع صوت الخلخال. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربن بارجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هو يعرف إن هي صاحبة زينة، فقلبه يتأثر ويميل، أو في مسألة اللي دخلنا ده، إن الأمر من ربنا سبحانه وتعالى بغض البصر للرجل والمرأة هذا فيه تمام الرحمة. ده رحمة، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ارحمي نفسك. قاعدة تتفرجي على ده وتبصي على ده وتتابعي المسلسل ده وتشوفي جسم ده وشكل ده، في الآخر، في الآخر أنت بتعلي سقف التوقعات بتاعتك والطموحات بتاعتك، وفي الآخر مش هترضى، مش هتشبع، مش هتشبع. لأن زي ما ابن القيم ذكر في أضرار إطلاق البصر في كتاب الداء والدواء وغيره من الكتب يعني، قال: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها. اللحظات يعني النظر، يعني هي رائد الشهوة ورسوله. رائد الشهوة يعني، يعني مثلا احنا لو في مكان مسافرين مثلا ولا حاجة في صحراء، فنبعت واحد يروح يقول لنا: يا جماعة هنا في بئر، هنا في مثلا عشب، يأتي بالأخبار، هو ده الرائد. فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها، يعني اللي هي النظر يعني اللحظات، حفظها أصل حفظ الفرج. فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد المهلكات. واضح؟ والنظر والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. فالنظرة تولد خطرة. هو دلوقتي إيه؟ بص عليها فحلوة عجبته، فبدأ يجي في إيه؟ شيء خاطرة كده. طيب الخطرة دي، قال: ثم تولد الخطرة فكرة. يبتدي يتشغل، هي بتبص لي ليه؟ ويرسم بقى إيه؟ تخيلات وحوارات، وده هي ده قالت الكلمة دي علشان تقصد كذا، ده هو قال كذا علشان ده، شوف بصيلي ازاي، ده شوف مش عارف عمل ايه ده. خلي بالك دماغه بدأت ايه تشتغل، واحلام اليقظة، ويقعد بقى يرسم سيناريوهات وهو نايم على السرير كده قبل ما يروح الجامعة كده، يرسم بقى تخيلات وسيناريوهات. هو ايه اللي وصله لحتة الفكرة دي الخاطرة؟ نظرة خاطرة فكرة. ثم قال: ثم تولد الفكرة شهوة. خلاص بقى في شيء تحرك بقى في القلب. ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى يعني الإرادة دي، فتصير عزيمة جازمة. يعني أنا عايز بس مش هعمل، يعني عايز إن أنا أصاحب، عايز أعمل حاجة حرام، عايز أعمل كذا، بس إيه لسه ما بقتش عزيمة. يفضل شغال ال بيبص والدائرة دي شغالة، بص خاطرة فكرة شهوة إرادة، لحد لما الإرادة تبقى قوية تبقى عزيمة. هو عزم على فعل الحرام، لو جات لي فرصة إن أنا ألمس أو أعمل أو كذا هعمل. طيب لما تبقى بقى عزيمة جازمة، قال ابن القيم: فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. خلي بالك عشان في ناس كتير واقفين عند الحتة دي، هو واقف عند الإرادة، أنا عايز. خلي بالك عشان الإرادة دي لو تحولت لعزيمة جازمة ومفيش مانع هيقع في الفعل. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. يعني إن أنت تصبر وتجاهد نفسك في غض البصر صعب، صعب، صبر مر، محتاج مجاهدة، محتاج استعانة بالله ودوام المراقبة لله سبحانه وتعالى. لكن الألم الناتج من إطلاق البصر أصعب. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ممكن حريقة تبقى كبيرة يبقى أصلها إيه؟ شرارة كده، وعملت حريقة، مصنع كامل اتحرق بسبب إيه؟ شرارة. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. في رواية قال: كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. في نظرة فتاكة. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. نظرة زي السهم، السهم مسموم من سهام إبليس. قال: والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر. والعبد ما دام ذا طرف، يعني طول ما انت عينك دي قاعد تبص على في أعين العين، أو في رواية: والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. موقوف على الخطر، يعني طول ما هو قاعد يبص على النساء، يتفرج شوية على تيك توك، شوية على انستجرام، ويمشي في الشارع، وزميلته في الشغل، وعينه ايه؟ شغال، قاعد يتمتع بالنظر الحرام، يتلذذ بالنظر الحرام. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، هو يعرض نفسه للخطر. ليه بقى؟ قال: يسر مقلته، يسر يعني بيمتع، يسر مقلته ما ضر مهجته. يعني اللي بيمتع عينه ده شيء فيه الضرر، النظرة دي يسر مقلته ما ضر مهجته، يعني شيء بيعود بالضرر على نفسه وقلبه وروحه. وبعدين قال: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يعني دلوقتي أقعد أبص على الحرام ومتع نظري بالحرام، وبعدين أنا اللي أتعب بعدها والشهوة تستثار، ومش عارف، لا هو عارف كل واحدة جميلة بيشوفها مش عارف يتزوجها. لذلك قال ابن القيم بيقول: ومن آفات النظر، يعني من بقى العقوبات والبلاء والكرب اللي بيعيشه الإنسان اللي بيطلق النظر في الحرام، قال: من آفات النظر أنه يورث الحسرات، خليه يتحسر. هو دلوقتي قاعد، هو متجوز مثلا وزوجته على قدر من الجمال، وكان مرتضيها والحمد لله، طول ما هو قاعد بقى ايه، ماشي في الشارع يبص ايه شكلها عامل ازاي، والممثلة الفلانية شكلها عامل ازاي، والمغنية شكلها عامل ازاي، والبنات، فايه اللي يحصل له؟ يتحسر ويفقد لذة الحلال. بعد ما كانت زوجته جميلة في عينه وربنا يعني بيكفيه وكده، بس خلاص فيعاقب، فيبتلى ان هو يحرم من لذة الحلال. فقال: فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من اعظم العذاب. يعني يشوف حاجة هو مش قادر يوصل لها ولا صابر على الفتنة اللي بيشوفها، طب ده عذاب، بيتعذب. لكن انت تفهم زي ما كنا بنقول ان لما ربنا امرنا بغض البصر، يا جماعة رحمة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انا وانت ضعفاء، ان احنا عندنا ضعف، فهو بيقول لك من البداية غض بصرك، ذلك ازكى. قال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. هو الخبير سبحانه وتعالى. فهنا شوف يقول ابن القيم: وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة على بعضه. وقال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. يعني لو انت هتبعت بقى ايه نظرك كده، هو اللي يأتي بالاخبار، هو الرائد للقلب ده، يروح يبص كده ويتفرج ويرجع يقول لك: اه حلوة، جميلة، شكلها حلو، جسمها حلو، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. خلي بالك حتى العلماء ذكروا المعنى ده، قالوا العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه أو على غير حقيقته. العين ترى غير المقدور عليه، دايما عينك شايف الحاجة اللي أنت مش قادر عليها على غير حقيقتها. الشيطان يزين، الشيطان يزين. لو تفتكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وفي حديث قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني إيه تقبل في صورة شيطان؟ يعني مش هي شيطان، لأ، لو خرجت من بيتها متزينة مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى في الحجاب وبتظهر الزينة بتاعتها والمفاتن بتاعتها، الشيطان بيستعملها كوسيلة للإغواء، فهي تقب، عارفين زي الفلتر كده اللي بيتصور صورة وبيعمل على فلتر، في فلتر شيطاني. يعني هي الشيطان يخلي الشاب كده هو بينظر يشوف حاجة أجمل من الواقع، يزين النظر الحرام في عينه. فتخيل كده إن المرأة تسمح، المؤمنة تسمح لنفسها إن هي تكون أداة في يد الشيطان يستعملها في الإغواء. فإذا خرجت استشرفها الشيطان، نظر إليها ليغويها ويغوي بها، زي ما العلماء قالوا في شرح كلمة استشرفها الشيطان، إن الشيطان كده إيه ينظر لها نظرة فيخليها تتلذذ بنظرتها لنفسها قدام المراية وهي واقفة كده ولابسة البنطلون الضيق والهدوم الضيقة، تبص كده وتتلذذ بشكلها وشعرها كده طاير ومش عارف إيه، وهي ماشية في الشارع لو حد حست إن حد مهتم بيها ولا بيبص لها ولا كده، الشيطان يخليها إيه تشعر بنشوة لذة من النظرة دي، نظر إليها ليغويها ويغوي بها، يستعملها أداة في الإغواء. طب مين اللي ترضى إن هي تكون أداة في يد الشيطان؟ هي تستعمل في إغواء الناس، مين اللي ترضى؟ وهيجي معانا إن من أعظم أسباب العلاج، أو هيجي معانا في أسباب السقوط في الفتنة، إن الإنسان يتعمد إغواء الناس، هيجي معانا إن شاء الله. إن البنت تتعمد إن هي تخرج من بيتها متبرجة ومتزينة ومتعطرة علشان هي عايزة تفتن، هي منزلة الصورة دي ومنزلة الفيديو ده علشان تشد انتباه الولاد وعلشان يعجبوا بيها وعلشان يعني إيه تبقى مرغوبة وتحس باللذة دي والنشوة دي. ده من أعظم أسباب السقوط في الفاحشة والفتنة، إن الجزاء من جنس العمل. الشاب اللي بيتعمد إن هو بيروح الجيم مثلا وعنده فورمة، خلاص يا سيدي ماشي، انت يا عم ما شاء الله طلع لك الباي والتراي والشيست ما شاء الله والسيكس باكس، ماشي كل شوية بقى ايه واقف يتصور وهو قالع ولا مبين جسمه كده واقف بالجنب وعامل مش عارف ايه. ايوه، طب انت منزل دي ليه؟ انت منزل الصورة دي ليه؟ نيتك ايه؟ طب كشف العورات ده انت تقصد، انت نيتك ان انت تفتن المسلمات؟ يعني انت منزلها علشان بنية ان انت تكون فتنة للناس، متخيل ده؟ فيعاقب الانسان بالقصد ده، بالفعل ده، ان هو نفسه يتفتن، اسال الله العافيه. فده هيجي معانا ان شاء الله نتكلم عنه بايه بتفصيل. طيب احنا لسه في اسباب كمان، احنا كل ده بنتكلم عن اسباب السقوط في الفاحشه، اتكلمنا النهارده عن سببين، السبب الاول هو الصحبه والسبب الثاني هو النظر. السبب الثالث اللي هو هيبقى الرابع معانا في الاسباب بعد ضعف الايمان الفراغ، والخامس يعني التساهل في الحرام، والسادس القرب من مثيرات الشهوة وبعد كده هيجي بقى معانا مرحلة الكلام عن العلاج. إن شاء الله بقى ده ممكن نأجله إيه المجلس القادم بإذن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الفتن ومن الشهوات المحرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.